نقلت وكالة الأنباء الكونغولية الديمقراطية قبل أيام الموجز المفصل من الرسالة التاريخية لنعزز عمل اتحاد النساء تحت راية تحويل المجتمع كله على خطى كيم سونغية الكيمزونية والموجهة من القائد المحترم كيم جونغ إلى المشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري وذلك مع إبراز صورته.